تصدق لهذه بهذا اللحم والجنود والأدلة على المساكين، وألا أعطي الجزار منها، أي لا يعطيه أجرته منها أجرة، قال نحن نعطيه من عندنا، أما لو أعطاه منها من أهلها أو من جلودها أو من لحمها صدقة فإنه لا بأس بذلك. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال ربنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحج والعمره كل سبعه في بدنه، وقال رجل كافر يحضر وفي البدنه من حجره الجذور، قال ما هي الا الجذور وحضرت الحجره الصينيه، قال الحرج يجب ان تبيع بدنه ربنا كل سبعه في بدنه. نعم، هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أنهم اشتركوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج وفي العمرة كل سبعة في بدنه، والبدنة اسم للناقة إذا بلغت خمس سنين، وتبعها البقر إذا بلغت سنة سنتين، كلاهما تسمى بدنة. وفيه أن البدنة يشترك في لحمها في ذبحها في الهدي وفي الأضاحي، وتستوعب إلى سبعة، تستوعب إلى سبعة، فإن زاد أن أحب أن يذبح واحدة كفر عنه يجوز. فليشرع عليه الصلاة والسلام ذبح عنه 100 من البدن ويكفيه 7 واحدة، والمئة تكفي 700، فدل على جواز الاشتراك. وفي قول جابر رضي الله عنه في الحديبية نحن نحرنا يومئذ 70 بدنة، 70 في 7 كم؟ لا 490، وكانوا في الحديبية ما بين 1200 إلى 1700، وهذا دليل على أن من لم يجد الهدي عند الإحصار يسقط ذلك عليه ولا يلزم بالصوم، خلافا لما ذهب إليه الجمهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلزم أهل الحديبية بأن يصوم لمن لم يجد منهم الهدي، والله جل وعلا يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فلم يجعله واجبا وإنما قال ما استيسر. نعم. عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع واجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم. نعم، هذا الحديث عن أبي الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه، وفي هذا مسألة مهمة، وهي ماذا؟ هذه المسألة المهمة أن أبا الزبير سمع من جابر، فما صرح فيه بالسماع فيقبل، ولا سيما ما جاء في الصحيحين، وقد كان جابر ممن أهل بالحج وحده ثم إنه أحل منها بالعمرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فكانوا يشتركون 7 في الهدية. ما المراد بالهدية؟ هي الهدي، 7 يشتركون فيها في الهدي والبدن. نعم. وعنه رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر، وفي رواية نحر عن نسائه بقرة فقال ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم، في هذا الخبر أمران، الأمر الأول أن البقرة تكفي عن 7 في الهدي وفي الأضحية وفي النسك، أن البقرة الواحدة تكفي عن سبع، وفيه مشروعية ذبح البقر في الأضاحي وفي الهدايا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى عن نسائه في حجة الوداع وكنا متمتعات بالعمرة إلى الحج، أهدى عنهن البقر وذبح عنهن البقر صلى الله عليه وسلم. وأن ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى رجلا ينحر بدنه قال ابعثها قائمة معقولة اليد اليسرى سنة نبيكم، بمعنى أن النحر الأفضل أن يكون وهي قائمة، لأن يكون هذا أسرع وأريح لها من أن تنحر وهي باركة. يجوز نحرها وهي باركة لكن ذلك خلاف السنة، وهذا جرد حقيقة لما كنا في اللجنة الشرعية في الإشراف على مشروع المملكة للحوم الهدي والأضاحي، وجاءت حمى الوادي متصدع وبدأ باستقبال الإبل والبقر، كنا نلاحظ أنهم بنحرهم الإبل وهي قائمة معقولة اليسرى ما أسرع ما تتهاوى، ما تأخذ إلا بعد طعنها ثانيتين أو ثلاثة أو أربع وهي متهاوية، وهذا أريح لها مما لو نحرت وهي باركة، لأن هذا أسرع في ماذا؟ في خروج الدم من أوردتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من بعث بهدي لا يلزمه أن يتيب ما يتلبه المحرم وفي ركوب الهدي. فيه أمران: من بعث بهديه إلى الحرم سواء بحج أو بعمرة أو بلا حج ولا عمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث هديه من المدينة إلى مكة بالحج مع أبي بكر، وبعثه للحرم وهو في المدينة مقيم حلال غير حرام، دل على أن من العمل الصالح هو بعث الهدي وذبحه في مكة سواء كان مهلا بنسك أو لم يكن مهلا بنسك. ومثله الآن لما نظم أمر الهدي في مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، يستحب أن يذبح هديا تطوعا في مكة وإن لم يكن هو في نفسه حاج أو معتمر، لأن الذبح في الحرم عبادة وبحسب نيته، نواه هديا تطوعا صدقة أو هديا تمتع وهو لم يأتي، فإن هذا من العمل الصالح، وفيه إظهار هذه السنة، فإنه في حديث عائشة الآتي ذكره: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويبعثها إلى الحرم وهو مقيم حلال غير حرام. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمرة بنت عبد الرحمن أن زيادا كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، فقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. قالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا قتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بعث بها مع أبيه، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. وهذا في الصحيحين. وزياد الذي كتب إلى عائشة هو زياد بن أبي سفيان الملقب بزياد ابن أبيه، وخالفت عائشة في هذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فإن ابن عباس يقول: من بعث بهديه حرم عليه صلى الله عليه وسلم فلتنفر. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية رضي الله عنها على باب خبائها كئيبة حزينة فقال عقرى حلقى إنك لحابستنا. ثم قال لها أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري. نعم. وفي رواية أنه عليه السلام قال أحابستنا صفية؟ قلنا قد أفاضت. قال فلا إذن. في حديث عائشة عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنهما في حيضتها في حجة الوداع بعدما طافت طواف الإفاضة أسقط النبي عنها وعن كل حائض ويلتحق بالحائض النفس أسقط النبي عنهم ماذا؟ طواف الوداع. إذن على من يجب طواف الوداع وعلى من لا يجب؟ يجب طواف الوداع على كل حاج نافر، ومعنى نافر أي سيسافر. ففي قوله في حديث ابن عباس لا ينفرن أحد، النفر هنا هو السفر. ومنه أخذ الجمهور على أن من كان بينه وبين الكعبة أقل من مسيرة سفر لا يجب عليه طواف الوداع، وإنما طواف الوداع على من سيسافر فيجعل آخر عهده بالبيت الطواف. وبالتالي يسقط طواف الوداع عن أهل مكة وعن كل من كان قريب من مكة دون مسافة قصر، ويسقط عن المرأة الحائض وعن المرأة النفساء لأنها معذورة بترك الطواف، حيث أمر الحائض أن تفعل كل شيء غير ألا تطوف بالبيت. سؤال: هل يسقط طواف الوداع عن المريض والمريضة؟ الجواب لا، فإن أم سلمة رضي الله عنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أجدني شاكية، فقال عليه الصلاة والسلام طوفي راكبة من وراء الناس، فدل على أن الشاكي والمريض لا يسقط عنه طواف الوداع. فإن لم يطف ولم يرجع فيطوفه يجبره بدم، وهو شاة أو سبع بدنه، شاة أو سبع بدنه. وفيه أن المرأة الحائض إذا لم تطف للوداع فإنها تحبس وليها، لقوله صلى الله عليه وسلم في صفية أحابستنا هي، فقالت لها له عائشة رضي الله عنهما إنها قد أفاضت يا رسول الله، طافت طواف الإفاضة. قال فلتنفر إذن، ومعناه أنها إذا لم تطف طواف الإفاضة أنها تحبس وليها. وهذه المسألة تساهل بها الناس اليوم إلا ما رحم الله، وظنوا أن المرأة الحائض حال طواف الإفاضة أنها تتحفظ وتطوف وهي بهذا العذر. الجواب لا، بل تنتظر حتى تطهر، ونفتي لها الآن أن تأخذ من الموانع ما يرفع دورتها من الحبوب بأنواعها أو الإبر التي ترفع الدورة، وهذه يقررها الأطباء المختصون، ولا يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي في حال العذر، فإن طوافها لا يصح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في حق صفية عقرى حلقى، هذه كلمة تأنيب ولفت انتباه وتأديب لا يراد منها حقيقتها، وإنما يراد منها لفت الانتباه تعظيم الأمر في نفسه. فهذا ما يتعلق بطواف الوداع، وتسميته بالوداع كتسمية الفقهاء للطواف الأول بالقدوم، كلاها تسميات اصطلاحية. وطواف الوداع أحد المواضع التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم حج المشركين، فكانوا ينفرون في كل وجه، فأمر الله جل وعلا المؤمنين بما أمر به رسوله ألا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ودل على أن البيت هو أخص أوصاف الحرم، وأن الطواف به أخص أوصاف النسك. ولهذا كان الطواف بالبيت شعارا لماذا؟ للحج والعمرة، كما الوقوف بعرفة هو شعار الحج، وهو الذي أمر الله به وليطوفوا بالبيت العتيق. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود والعاكفين. فأخص أوصاف النسك هو الطواف بالبيت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وفي صلاته فيها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي. وعثمان ابن طلحة الحجبي، هذا عثمان ابن طلحة من بني شيبة، وبنو شيبة من بني عبد الدار، أحد بطون قريش. وقد سبق لنا غير مرة أن بطون قريش نحو 12 أو 13 بطنا، منهم بنو عبد الدار، منهم بنو شيبة يقال لهم الحجبة لأنهم يحجبون البيت وبيدهم مفاتيحه، ويقال لهم السدنة القائمون على سدنة هذا البيت، ومعهم مفتاح الكعبة، وهم أصحاب دار الندوة، وهم كذلك حاملوا لواء قريش إذا حاربت. فقد قال صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن شيبة الداري من بني عبد الدار لما جاء بمفتاح الكعبة وقد منعته أمه، فقال: والله لتعطيني المفتاح أو لأسلن هذا السيف. فدفعت أمه إليه المفتاح، ففتح للنبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، فدخلها هو وأسامة بن زيد وبلال رضي الله عنهم. ثم لما خرجوا أعطى المفتاح صلى الله عليه وسلم لعثمان بن شيبة يقال لهم آل الشيبي، فقال: خذوها خالدة تالدة، أي حجابة البيت وسدانته، ولا ينزعها عنكم إلا ظالم. خذوها خالدة تالدة، أي على مر الأزمان، ولا ينزعها عنكم إلا ظالم. ولم تزل سدنة البيت ومفاتيحه بيد هؤلاء إلى هذا اليوم وإلى أن يشاء الله. نعم. الله أكبر. الله Yeah, I know. يا الفلاح حي على في شيء ولا الواصل؟ نعم. أحسن الله إليكم. وفي رواية ولم يدخلها معهم. نعم. عن ابن عمر أعد الحديث. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي. وفي رواية ولم يدخلها معهم أحد فأغلقها عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر رضي الله عنهما فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. نعم. وفي رواية ثم فتح الباب قال عبد الله فبادرت الناس فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثره، فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت أين؟ قال بين العمودين تلقى وجهه. قال ونسيت أن أسأله كم صلى. اللهم صل وسلم عليه. في هذا الحديث ليس دخول البيت له علاقة بالنسك، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج البيت واعتمره ولم يدخل البيت. متى كان دخوله؟ لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام، والكعبة على ستة أعمد، ترك الأعمدة الثلاثة وتقدم تلقاء وجه أي بجهة البيت الغربية، وترك عمودين عن يساره وعمودا واحدا عن يمينه، وصلى تلقاء وجه أي مستقبل المغرب، ولم يذكر في الحديث كم صلى. فإن ابن عمر رضي الله عنه سأل بلالا كم صلى، ولا سأل بلالا أين صلى، ولم يسأله كم صلى. والصلاة داخل الكعبة مستحبة في النوافل دون الفرائض، من لم يستطع أن يصلي داخل الكعبة يصلي في الحجر والحطيم لأنه من الكعبة، وهذه إدراك للسنن، لكن لا يصلي فيها الفرائض، لأن في الفرائض أمرنا باستقبال الكعبة، والصلاة في جوفها ليس فيها استقبال لها. نعم. وفيه أن النافلة يخف فيها شأن استقبال الفريضة، استقبال القبلة عن الفريضة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ رضي الله على ناقة لأسامة بن زيد رضي الله عنه حتى أناخ بفناء الكعبة رضي الله عنهما أسامة بن زيد بن حارثة. نعم. لأسامة بن زيد رضي الله عنهما حتى ناخ بفناء الكعبة، ثم دعا عثمان بن طلحة رضي الله عنه فقال ائتني بالمفتاح، فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه، فقال والله لتعطينه أو ليخرجن هذا السيف من صلبي، يعني أني أقتل نفسي، وهذه فيه شفقة الأم على ولدها، لا أنه يقتل أمه حاشا وكلا، إما تعطيني هذا المفتاح أو أخرج هذا السيف من صلبي، يعني من ظهري يخرج من بين الصلب والترائب. نعم. قال فأعطته إياه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه ففتح الباب ثم ذكر نحوه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة. وأسامة بن زيد يعلم بهذا ابن عباس وهو أسن من عبد الله بن عباس، فإن ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13، وأسامة بن زيد عمره 18، فأسامة بن زيد بعمر عائشة. وفيه أنه دعا في أركان البيت من داخله، وقول أسامة إنه لم يصلي نفي، وبلال أثبته، والقاعدة أن المثبت حج على النافي. وفيه أنه صلى عليه الصلاة والسلام إلى البيت لما خرج أي مستقبل البيت وقال هذه القبلة يعني الكعبة. نعم. وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها 6 سوار فقام عند سارية فدعا ولم يصل. ولم يصلي. نعم. ولم يصلي. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته قال لا. ونفي أسامة أنه صلى كما قلنا يقدم عليه إثبات بلال، فإن صلى داخل البيت فحسن وإلا فالحمد لله يكتفي بالدعاء. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى لأنه كان المسؤول عن رحله عليه الصلاة والسلام في حجته وعمرته، فذكر أن النبي لم يدخل البيت في العمرة، دل على أن دخول الكعبة ليس من النسك في الحج وليس من النسك في العمرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في نقص الكعبة وبنائها. كم باقي على الوقت؟ هذا الباب باب عظيم في دخول الكعبة، في نقض الكعبة وبنائها، وفيه فقه عظيم نرجئ الكلام عليه إن شاء الله في المجلس القادم بعد الصلاة. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، ويقينا ويحاذرنا ويكفينا شر وصراط أهل الجحيم، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.